بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عليكم السلام ورحمة الله. شرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، أي بكماله، لأنه حديث طويل، حديث الشفاعة، قرابة 3 صفحات يا إخوان، وهذه مجرد قطعة منه، سطر. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري رضي الله عنه، من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتاده قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه. هو لما يقول الآن وأخرجه البخاري في صحيحه كأن الضمير يعود على الحديث السابق، والحديث السابق لا علاقة لأنس به ولا لحديث أنس علاقة به، ذاك حديث الشفاعة الطويل، وحديث عتبان بن مالك له قصة، وهو أنه قال: يا رسول الله، إني رجل كبير وقد أنكرت بصري، وإن هذا الوادي، يعني السيل، يحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال فصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فلبى طلبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمع أهل الوادي بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثابوا، أي اجتمعوا في بيت عتبان بن مالك، وصنع عتبان بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خزيرة، طعام الظاهر نوع من العصيد مع اللحم أو هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي لك في دارك؟ فأشار له على المكان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وصلى الصحابة الذين كانوا بحضرته جماعة خلفه نافلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس: أين مالك بن الدخشم؟ أو قال: أين مالك بن الدخيشم؟ فقال رجل من القوم: ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. قال: فإنه يحب. قال: فإنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهم الرجل يكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر، قال: لا تقل ذلك، فإنه يحب، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فحديث عتبان بن مالك غير حديث أنس. فقوله أخرجه البخاري كان ينبغي أن يقول: وأخرج البخاري، وإن كان اللفظ متقارب، لكن ماذا بارك الله فيكم، يفرق بين، لأن القصة غير القصة، هذه قضية في بني عمرو بن عوف، وهذا حديث معاذ. قد تقدم لنا أحد ألفاظه في المتن أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. نعم. حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. مش معروف. طيب. قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. أين السائل يا إخوان؟ أين عبد العزيز الرئيس نعطيه هذا الدليل على شرط الصدق؟ محبة وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذا الدليل مدلي على إيش؟ القولها صادقا. فالشروط تلك مجمعة من عدة أحاديث، هناك إيش؟ موقنا بها قلبه، هكذا. نعم. إلا من شهد بالحق، وهو اليقين، نعم، والعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا الحديث إيش؟ صدقا من قلبه، فدليل على إيش؟ قالها بصدق، من شروطها أن يكون القائل صادقا. فدعونا من خزعبلات الأحداث ومن أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم. قال: وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وقد تقدم شرحه يا إخوان هكذا، لكن أورده المصنف لكون لفظه مطابق للفظ حديث إيش؟ عتبان بن مالك. وساق بسند آخر يعني البخاري، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي، قال: سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان التيمي، قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل. الحديث البخاري، ومعاذ الآن أرسله، ذكر لي، لكن مراسيل الصحابة المميزين صحيحة، لأن بعضهم يحدث بعضا. وقد أورد حديث ابن خزيمة في كتاب التوحيد عند أن سأله بعضهم بعض الرواه قال: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب وقال: قد كان بعضنا يحدث بعضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعضنا يكذب أو يكذب بعضا أو يكذب على بعض بمعنى هذا الحديث. فالصحابة كانوا كلهم عدول وثقات، ولا يستجيزون الكذب رضي الله عنهم، خاصة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نعم، قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فأنا من لقي الله، اللقيا يلزم منها الرؤية، هكذا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذه أدلة على ماذا؟ على صحة، على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا، أي فيتركوا العمل. وهذا الخطاب، لأن معاذ قال الناس عموما، يقصد الصحابة، لكن لو أخبر بها أبا بكر وعمر والكبار ما اتكلوا ولا تركوا العمل، بل ازدادوا شكرا لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، لأن الحديث قد يصل إلى الصحابة الجدد والصغار وكذا، فيتكاسلوا عن العبادة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. هذه ثلاثة شروط. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره في هذا الحديث ونحوه، أي في شرح هذا الحديث وما كان من نوعه، أو يقال في بيان إشكال أو إشكالات قد ترد على هذا الحديث. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا دل على الإخلاص يا أخوان ولا لا؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال إيش؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا دليل على دليل الإخلاص. فأين الذين عميت أبصارهم عن الأدلة؟ نعم، فهنا الشاهد يا أخوان، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإن الله حرمه على النار. سيأتي إشكالات كيف يحرمه الله على النار، وهناك من الأفاضل منهم موحد، ومع ذلك إن نذهب بأحاديث الشفاعة والذين دخلوا النار وخرجوا بالشفاعة، مع أنهم ما خرجوا بالشفاعة إلا لأنهم موحدون وقد قالوها بصدق ويقين وعلم. أما لو كان عندهم شك لكانوا منافقين أو ما دخلوا في الإسلام، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن فمن أجل أن يجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين أحاديث الشفاعة، تفسحوا هناك، تفسحوا بين أحاديث الشفاعة، طيب يا أخوان حفظكم الله، وبين هذا الحديث القاضي بأن من تلفظ بلا إله إلا الله موقنا من قلبه أو صادقا من قلبه حرمه الله على النار، مع أن في الشفاعة أخرجوا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صادقا أو كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فكيف ولا شك أن الإيمان المقصود به هو التوحيد الذي لم يشبه شرك. فهنا في هذه الأسطر سيزيل شيخ الإسلام ابن تيمية شبهات حتى نسير على السير السلفي والمنهج السلفي، فلا نكون خوارج نكفر بالمعصية، ولا نكون مرجئة نأخذ أحاديث الرجاء وأحاديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ونترك الأعمال ونرتكب المعاصي. لا نكون مرجئة ولا نكون خوارج معتزلة، بل نكون أمة وسط كما أمرنا الله عز وجل على منهج سلفي صحيح. قال شيخ الإسلام تيمية: إنها في من قالها ومات عليها، أي هذه الأدلة، إنها في من قالها، وردت في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها. الشك المنافي ليش يا أخوان؟ لليقين. إذن لفظة الشك خالصا من قلبه غير شاك فيها، وهي رواية أحد الروايات أو كذا، الشك المنافي لليقين، فهذه غير شاك فيها يدل على نقيضها وهو اليقين. نعم، بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب الروح إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار. جاءت أحاديث متواترة بأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. فهذا قال لا إله إلا الله، فكيف نجمع بين الأحاديث؟ بيّن أنه قالها خالصا ومات عليها. أما يقول لا إله إلا الله كحال كثير من المسلمين، حالنا عافانا الله وابتلينا بالغيبة والنميمة والمعاصي، وهناك أشياء وأشياء، وربما يحصل بين المسلمين قتل وقتال هكذا ولا لا، ويتلطخون بالقتل والقتال أو سرقة أو ما إلى ذلك، لكن الآن الحديث يحمل على من إيش قالها، وعند قولها محصت كل الذنوب وخلص قلبه بها وأيقن أدركه الموت، أو بقي على هذا الحال لم يتلطخ بشيء من مصائب الدنيا ومعاصيها وذنوبها مما يخدش في توحيده وينقص كلمة لا إله إلا الله، ينقصها ويخدشها في قلبه ويخدش ثمرتها في قلبه، فإذا سلم من تلك دخل الجنة بدون يعني مباشرة. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت وهذه طريقة أهل السنة الجمع بين الأدلة، خلافا للمرجئة الذين يأخذون أحاديث الرجاء ويطرحون أحاديث إيش الخوف والوعد والوعيد هكذا، وخلافا للمعتزلة والخوارج الذين يأخذون أحاديث الوعيد ويطرحون أحاديث الرجاء، لكن أهل السنة إيش يجمعون بين هذه وهذا. نعم، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا للآباء والأجداد والأمهات، أو عادة كعادة الناس. عادة مثلا كيف؟ أضرب لكم مثال، عندنا في اليمن يعني مثال تقريبي، في الحديدة هنود كثير من زمن، وربما بعضهم ما كانوا مسلمين، طيب، وما لهم من يرعاهم ويواصل معهم ديانتهم، فتعاشوا وسط اليمنيين مع الأيام، توالدوا فأبنائهم ونشأوا في مجتمع إيش يقول لا إله إلا الله ويصلي، فهم عاشوا كالمجتمع، يتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويعملوا تقليدا كالعادة، عادة الناس، لا أنهم أسلموا بالسيف أو دعوا إلى الله أو قاتلوا أو حصل شيء، لا. لما نشأ جيل جديد وتربى في وسط المجتمعات اليمنية تربى على الإسلام وأصبح من عوام اليمنيين وهم من الهنود، وكذلك الصنف من الناس ها هنا في اليمن الذين هم يعملون في الشوارع وهكذا يقولون من بقية جيش أبرهة، فهم كانوا نصارى أصلا، فلما تربوا في اليمن الآن أغلبهم ترى ما يصلي ولا ندري أين يدفنوا موتاهم، هذا ما ندري أين يدفنوا. هل رأيتم جنازة لهم؟ ما ترى جنازة لهم. فالذي يظهر أنهم يحفرون، لا من مات منهم يحفرون له مكانه ويدفنونه في في في خيمته، ما نرى يشهدون جنائزهم تؤتى بها وكذا. فالشاهد لكن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤمنين وكعامة اليمنيين. ليش هذه بالعادة على العادة درجوا؟ نعم. قال أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. لابد أن نعلم يا إخوان الآن ربما حتى نقرب إن شاء الله، طيب حتى نقرب الموضوع، نحن كالمسلمين الآن وعامة نقول لا إله إلا الله هكذا ولا لا؟ ربما لو مات الواحد على الحالة التي هو عليها هو لا إله إلا الله دارجة على اللسان، لكن تجد من كثرة الذنوب والمعاصي ما لها تأثير قوي في القلب، فكثير من العامة يموت ويحاسب على كل شيء فعله، لكن يحصل لكثير من الناس خاصة أهل العلم أو طلاب العلم أو إنسان مقبل على الله عز وجل ومستشعر العلم والدين والعبادة وإن كان عنده ذنوب يأتي عند الموت ويقولها وقلبه يتقطع ويتلذذ بها وإحساس وندم ويصاحبها من الخوف والرجاء ما يذيب تلك الذنوب والمعاصي ويدمرها ويفنيها تماما. فهنا قالها خالصا من قلبه، قالها خالصا من قلبه. تلقين المسلمين أصلا سنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فأنت تأتي عند عامي وتلقنه يقول لا إله إلا الله، ربما هو قال لا إله إلا الله ترجو له الخير الحمد لله، لكن سيحاسب ربما ويحصل له أشياء وقد يعفو الله عنه تحت المشيئة. لكن شخص آخر يقول عن علم ويقين وعرف معناها ومدلولها وثمرتها في الآخرة، عند الموت يقولها لا إله إلا الله وربما عينه تدمع وقلبه يخشع لها تحرق كل ما في ما عنده من الذنوب والمعاصي. فهذا معناها إخلاصا ويقينا أنه يقولها متمتعا بها صادقا في قولها ويعلم ما لها من العظمة عند الله ومكانتها وما لها من الفضل في إحراق الذنوب والمعاصي والكبائر فيقولها. فإذا قالها في هذا الحالة واستشعرها بقلبه بحب وخوف وتعظيم ورجاء ويقين ثم مات بعد هذا، هذا هو الذي ينطبق عليه الحديث خالصا من إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا كثير من المسلمين يقولها عند الموت بالتلقين، هي نعم تنفعه وأبين أن هذا هو دينه وسنة نلقن الموتى وهو جزاء الله توفيق من الله أن تلفظ بها، لكن جرت على لسانه بالتلقين وقد ما تجري على قلبه، يكون متعب يكون مشغول يكون متعلق بالدنيا يكون أسباب أخرى، لكن نحن نريد نفرق بين ذاك من أجل ينطبق المعنى نفهم ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي في ذاك الوقت عند أن قالها تطابق القول قول اللسان وقول القلب وتلان القلب وأثرت فيه واستشعر عظمة الله وعظمة هذه الكلمة وسببت له ندم على ما فات في الدنيا من ارتكاب المعاصي وإلى آخره، فأحرقت كل شيء كما سيأتي في الحديث الآتي. قال فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله. بمعنى أنه إذا قالها في هذه الحال ليس مجرد ترديد حروفها على لسانه، رددها وقلبه مستشعر عظمة الله وحب الله، فعند ترديده لها قلبه امتلأ بحب الله والخوف من الله ورجاء الله عز وجل، فعملت ذاك العمل في تلك الذنوب والمعاصي ودمرته وكانت سببا حاجزا بينه وبين النار، وهي الحرام حرمته على النار. قال فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة الآتي، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك. رجل مسلم يقول لا إله إلا الله، يصلي معك، عنده ذنوب، أكل مال هذا، ضرب هذا، شتم هذا، وعند الموت قال لا إله إلا الله كمسلم ووفق لها لأنه مسلم، لكن قالها بلسانه وعنده يقين ضعيف، هكذا ذنوب قست القلب بحيث ما استشعر بها وخشع قلبه ولان وتعلق بالله واستشعر الآخرة واستشعر عظمة الله، تدمر وتذيب السيئات والظلمات. عرف الآن، لكن قالها باستيقان ورجاء وخوف وبكاء ومحبة لهذه الكلمة ولرب العالمين ولشرع الله وتعظيما لله، وعنده يقين بما سيحصل يوم القيامة وخوف ورجاء، هذه التي المقصودة. فبعض الناس والكثير يقول لا إله إلا الله لا تشك، لكن ما أحرقت الذنوب لأنها ما ضربت في المكان الأساسي وهو مسلم تقبل منه، لكنها ضعيف اليقين، تأثيرها ضعيف للذنوب. قال ولم يأتي بعدها بما يناقض، نعم، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله كما بينا وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسناته، رجحت على حسنة توحيده، كما هو الغالب المسلمون يقولون لا إله إلا الله لكن باقٍ في الدنيا نرتكب الأخطاء ويحصل مخالفات وتجاوزات وربما غيبة ونميمة وإلى آخره، يأتي الموت يعني وهي قد نقصت بكثير. فإنه في حال قولها كان مخلصا، عندما قالها في أول مرة كان مخلصا، فإن مات على ذلك دخل النار، حرم الله عليه النار، وإن قد عمل قبلها ما عمل، لكن إن عاش بعد ما قالها مخلصا تبدأ الذنوب والمعاصي. ولذلك يلاحظ الواحد منا أول ما بدأ هداه الله عز وجل الاستقامة كيف يأتي الخوف والزهد وعدم الرغبة في الدنيا، ويحب له أنه لقي الله وما يريد الدنيا ولا يريد زخارفها، ويقبل على طلب العلم ويحب يتلو القرآن ويصلي ما تيسر وكذا، ويبادر إلى الصلوات في أوقاتها لأن كلمة لا إله إلا الله كانت قوية في ذاك الوقت. ثم نبقى في الحياة مشاكل الحياة وكذا، ويبدأ الإيمان يضعف وتأثير لا إله إلا الله يضعف يضعف يضعف يضعف حتى تقسو القلوب، ونستمر نقولها ونصلي وربما سلفيون وكذا، لكن عندنا ما عندنا من المخالفات التي أضعفت كلمة لا إله إلا الله، نسأل الله حسن الختام. قال فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهت ذلك التوحيد أي أضعفته، والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئاته، فإن مات على ذلك دخل الجنة. ولذلك فائدة العلم إيش؟ أنه كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه ما أحد عباد إن تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لكن العامي قد يتساهل، وربما كثير من طلاب العلم طيب أو كثير من يدعي العلم يستمر في المعاصي، ولكن الذي وفق للعلم النافع والصحيح كلما أحدث ذنبا أحدث إيش؟ توبة. لا، كل ما أحدث ذنبا ضعف التوحيد أحدث توبة، تغسل ذلك الذنب وترد التوحيد إلى قوته، واستكثر من الاستغفار واستكثر من العبادات وحط محارب ذاك الذنب الذي حصل منه بالتوبة والعبادة والاستغفار والأذكار والإقبال على الله والصدقات حتى يرجع له إخلاصه وتوحيده الذي يؤهله لأن يحرم على النار، وهكذا يجاهد. فلذلك الداعي إلى الله العالم الداعي يجاهد يجاهد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين من ويقين مانع من جميع السيئات. يعني قال قوله فلا يقولها بإخلاص ويقين، يقولها المؤمن أو المسلم الذي عند الموت يقولها بإخلاص، يقولها لكن بإخلاص ضعيف ولا ويقين ضعيف. عرف الآن؟ يقولها لكن عنده ضعف، وربما تكون عنده ذنوب ومعاصي سابقة كما سيأتي سببت له الضعف بحيث لا يستطيع أن يقولها بإخلاص وصدق مدمر للذنوب وواقي له من دخول النار، ما يستطيع. لأن الله يقول إيش؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى إيش؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئات تكسب السيئات والعياذ بالله. قال نعم ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم كما قلنا، الذي تكسب ذنوب سيئات ومعاصي وقتل نفسه ما يأتي عند الموت يقولها، قل يا فلان قل لا إله إلا الله، كالهاذي يردها على لسانه لأنه مسلم هكذا، أو كالنائم لكن ما أثرت في القلب وأحرقت ودمرت الذنوب والمعاصي بسبب الذنوب منعت القلب أن يستشعرها وأن يقولها مخلصا. نعم قال كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة لم يقولها بك، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها ربنا اغفر لنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. انظروا يا اخوان، قال وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره، أي بذكر غير الله، واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث والفسوق والعصيان ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله. قال الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه ألا وهو الصدق مع الله والإيمان والتوحيد الخالص واليقين. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها من الأعمال الصالحة وحقها وشروطها واجتنب نواقضها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها، يعني ما هو منافق، قالها لأنه يحب الله ويحب رسوله، لكن أضعفتها إيش؟ الذنوب والمعاصي. أما المسلم فهو مسلم. نعم نعم، قال وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق، خاصة إذا قالها عند الموت وهو نادم على كل ما حصل منه في الدنيا، وقبل أن تصل الحلقوم الروح الغرغرة، لكن ما زال على الفراش مريض، يستشعر ذنوبه ويستشعر ما حصل، ويستحضر لا إله إلا الله يرددها، ويفكر في ذنوبه وفي آثامه وفيما اقترفته يداه واقترفه لسانه وعيناه وكذا وكذا، ويندم وقلبه يبكي قبل عينيه، هنا تحترق الذنوب وترجح هذه الحسنة وهي لا إله إلا الله عند قولها بقلبه ولسانه على جبال السيئات كما سيأتي بيانه. قال بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم، هذه كلها إزالة إشكالات حتى يكون طالب العلم يفرق بين طالب العلم وبين العام الذي يقول لا إله إلا الله ويحكم على كل من قال لا إله إلا الله بأنه في الجنة أو كذا، لا لابد نفرق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا، كلام مثل العسل، كلام ابن شيخ الإسلام تيمية في حل الإشكالات بين دليل الوعد، دليل الوعد، أدلة الوعيد وأدلة إيش؟ الرجاء. فهكذا تجمع بين الأدلة، وهكذا تفهم يا طالب العلم، وهكذا تعلم الناس، أنك تجمع لهم بين أقوال العلم وتوفق لهم بين الأدلة، حتى لا يركنوا إلى تلك الأدلة التي فيها الرجاء فينهمكوا في الذنوب والمعاصي، ولا يأسوا من رحمة الله فيقنطوا ويقعوا في الكفر، تجمع لهم وتبين لهم على بصيرة. قلت وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم، قرروا هذا الذي قرره الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلت وربما قرره شيخ الإسلام وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث، أحاديث إيش؟ الوعيد وأحاديث الرجاء، أحاديث الخوف وأحاديث الرجاء. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس، وفي يعني إيش؟ لا يكفي الاعتقاد من غير قول، لأن القول من غير اعتقاد قول من؟ المرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط، وبالعكس لا يكفي اعتقاد القلب من دون إيش؟ من دون قول اللسان، كما هو قول الجهمية الذي يقول الإيمان المعرفة، يكفي أن تعرف الله، وهم كفار بهذا. وأيضا نقول لا يكفي قول القلب واللسان من دون إيش؟ أعمال صالحة تتبع ذلك. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، تنبيه. قال القرطبي في تذكرته، التذكرة في أحوال الموتى وأحوال الآخرة، قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا. وأيضا من البدع، جاء ناس غلوا عندما أهل السنة ردوا على المرجئة، أصناف المرجئة على ثلاثة أقوال: الإيمان معرفة بالقلب، جهمية كفار، هكذا الإيمان قول باللسان، كرامية ضلال إن لم يكونوا كفار، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، مرجئة الفقهاء وإمامهم أبو حنيفة وغيره، هكذا. طيب أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هكذا لا يكون مؤمنا إلا بهذه الشروط. جاء ناس وما أدري الحدادية أم صنف آخر يقولون إيش، والأعمال شرط في صحة الإيمان، وهذا ضلال مبين. الأعمال شرط، شرط صحة، اختلفوا هل الإيمان شرط صحة أو شرط كمال، هذا الكلام بدعة، هذا الكلام بدعة لأنه لم يجري على عهد السلف. شرط كمال أم شرط صحة؟ نقول الإيمان، نقول كما قال سلفنا الصالح وبما نطق من القرآن والسنة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون الإنسان مؤمن إلا بهذه، إذا بشي هذه الشروط. دعني من شرط كمال وشرط صحة وفلسفة وكثرة كلام وجدال وكلام لا يجدي شيئا، هذه شرط صحة وشرط كمال ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا نقول شرط صحة ولا شرط كمال، كما نقول فين الرحمن على عرش استوى، لا نقول بمماسة ولا بدون مماسة، على عرش استوى، كيف استوى هو أعلم بنفسه، ونحن نقول الإيمان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا يسمى إيمان إلا إذا اجتمعت فيه الثلاثة هذه، لا نقول شرط صحة ولا شرط كمال، وندخل في جدال فارغ. قال نعم، التي هي من أعمال الجوارح، أين وصلنا؟ فيكون في دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد ما قال هنا إيش، على أن الأعمال الصالحة شرط في صحة الإيمان أو في كمال الإيمان، ولكن قال من الإيمان، وهذا قول السلف. والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، بعد ذلك يقبض الله سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. هذا كلام القرطبي، نقله ملخص من شرح ابن ماجه، لكن ابن خزيمة يدافع دفاعا مستميتا في كتاب التوحيد بأن هذا اللفظ قوله إيش أخرجوا فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، قال خيرا قط غير الصلاة، أما الصلاة فلا بد منها وإلا فهو كافر، لا يعني بها الصلاة، لا يعني بها الصلاة، ولو ذكرت لا أخرجنا الموضوع، ما أدري ماذا علقت عليه في الكتاب، نبحث عنه بعد الدرس إن شاء الله. طيب انتظر انتظر، باقي وقت أظن، باقي نقرأ قليلا إن شاء الله حتى ورقة. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أريد شيء دعاء خاص بي أنا أنفرد به. نعم. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، هنا كتبوا عامرهن وعامه وأن عامرهن وعامرهن أيوة غيري، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، هنا كلمة عامرهن غيري، لا يفهم أن الذي عمرهن، العمار هنا الإحياء بالصلوات والعبادات، أحيوها عمروها، غيري أي إلا أنا استثناء، وعامرهن إلا أنا. نعم. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وإسناده ضعيف، فيه أبو السمح دراج بن سمعان وهو ضعيف، ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، فالحديث ضعيف لا يثبت، لكن سيأتي بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح إن شاء الله. شرح. قال أبو سعيد، قال الشارح: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد، يعني في معركة أحد، وشهد ما بعدها من المعارك والغزوات، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به، فلا إله إلا الله دعاء وذكر، تعتبر دعاء وتعتبر إيش؟ ذكر. وقوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر يقولها كلها، أي أن ذكر الله يكون بالتلفظ بها كاملة. طيب يا أخوان، ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعل إيش؟ الصوفية من أتراك وغيرهم، الله الله الله الله الله، هذا ليس بذكر، هذا هزال، هذا هوس وجنون وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. الله الله، لو كان فيه خير لعلمنا الله إياه، ولعلم نبيه، ولعلمنا نبيه، لكن لا تسمى ذكر إلا كامل، لا إله إلا الله. أما كلمة الله لا فيها نفي ولا فيها إثبات. لو أن رجلا بجانبك يقول لك أحمد أحمد أحمد أحمد، تقول ليش؟ مجنون مجنون مجنون أنت. لكن لما يناديك يا أحمد تعال، يا أحمد اذهب، هنا في فائدة في الكلام، فكيف تقول الله الله؟ ماذا تريد؟ الله الله الله. فهذه من بدع الصوفية. قال ولا على هو، أي لا يقتصر على هو، كما قد سمعته بأذني في الطواف من بعض الصوفية الأتراك، هو هو هو. من الذي يقول هو هو؟ الكلاب تقول عندنا هو هو، تنبح هكذا. أما هذا يكون ذكر، ليس بذكر. الذكر لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتطوف بالبيت، يطوف بالبيت ويقول هو هو هو هو، هذا ليس من الأذكار كما يفعله غلاة جهالة المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة وهم آثمون على ذلك. قال رحمه الله تعالى وقوله كل عبادك يقولون هذا، يعني يقولون إيش؟ لا إله إلا الله، ثبت بخط المصنف بالجمع، أي يقولون، والذي في الأصول أي مصادر الحديث يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. وهناك تعقبات على هذا السطرين، أن الحديث حديث أبي سعيد ليس في مسند أحمد ولم يرد من حديث عبد الله بن عمرو، وإنما لفظ حديث عبد الله بن عمرو لفظ آخر سيأتي في الصفحة المقبلة. ومعنى كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تخصني به من الأذكار من بين عموم عبادك، أنفرد به وأتميز به وأجعله لنفسي. نعم. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أنت يا رب، لا إله إلا أنت يا ربي، إنما أريد شيئا تخصني به. نعم. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا. إيش وجودا؟ مسهلة موجودة بين الناس، من أكثر الأذكار هي، وربما ما يوجد ذكر الله وهي فيه، وأيسرها حصولا، يعني يستطيع يقولها العامي والجاهل والذي لا يقرأ ولا يكتب، وأعظمها معنا، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. فتجد حول العمرة والحج العوام يأتون من اندونيسيا ومن باكستان من كل مكان، يحملون دفاتر فيها أذكار عريضة طويلة ما أنزل الله بها من سلطان ولا شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن قول لا إله إلا الله التي لهم فيها كنوز السماوات والأرض. لو أنهم يقولون في الطواف لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لك لا حصلوا على خير كثير، لكن يأتون بتلك الأذكار المبتدعة التي صممها لهم المتمذهبة والأصحاب المطابع من أجل الحصول على الأموال. وقوله عامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، أي أستثني الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن أو أخرج الله ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. إلى هنا إن شاء الله.